أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصاد والسورة المكية. طبعا صار الحروف المقطعة. والسورة المكية كسائر الصور إثبات وحدانية الله، صدق الرسول، البعث، والرد على بعض شبهات المشركين. قال تعالى: صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد هذا حرف من الحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، والدليل على ذلك أنه يأتي بعدها دائما ماذا؟ حروف المقطعة ذكر القرآن. قال والقرآن بالذكر، يعني أقسم الله عز وجل القرآن ماذا؟ بالشرف والعظمة. ما معنى الذكر؟ ما معنى كلمة الذكر؟ الذكر يطلق على ماذا؟ فلان هذا له ذكر في الناس. معنى له ذكر؟ له شرف مشهور، له فضل وشرف. فالقرآن بالذكر يعني ماذا؟ بالشرف. القرآن عظيم القدر، المذكر، يذكر العبادة بما هم عنه، بما هم عنه غافلون، إلى غير ذلك من المعاني. يعني صاد قال هو قسم، وقيل اسم السورة. الصحيح أنه ليس قسم، لأن القسم هنا هو ما بعده، والقرآن بالذكر. فصاد هنا ليس قسما، إنما صاد حرف من الحروف المقطعة، أي ذي البيان، وهو قسم. وقيل جواب القسم محذوف، تقديره والقرآن بالذكر ما الأمر كما يقول الكفار. ودل ما الأمر كما يقول الكفار يعني في نفي البعث. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: بل الذين كفروا، يعني بل الذين كفروا، دل على جواب القسم المحذوف. نعم. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن بالذكر. فإذا يكون ماذا؟ يكون بل الذين كفروا هو المقسم عليه والقسم آخر. وقال القتيبي: بل لتدارك كلام ونفي آخر. ومجاز الآية أي معنى الآية: إن الله أقسم بصاد والقرآن بالذكر، أي أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة أي حمية جاهلية، وشقاق أي تكبر عن الحق وشقاق وخلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: في عزة أي معازين. ما معنى معازين يعني؟ ما معنى كلمة معازين؟ تعزية يعني؟ لا مش تعزية، معازين يعني هم يحاولون الاتصاف بالعزة وهم ليسوا من أهلها، هم في ذلة. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين كفروا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقال عنهم: أولئك في الأذلين. فالكفار أذلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما هؤلاء ماذا؟ يتصنعون عزة ليست من شأنهم، ولا يستحقون أن يتصفوا بها. نعم. كم أهلكنا من قبلهم من قبل، لما وصفهم الله تعالى بالعزة والشقاق خوفهم، فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني ما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناهم قبلهم. نعم، يعني من الأمم الخالية. فلا لو استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة، ولا تحين مناص. ولا تحين مناص يعني قوة ولا فرار، يعني نادى ولا وليس ذلك الوقت وقت خلاص وفرار. لا يعمل عمل ماذا؟ عمل ليس، يعني ليس ذلك الوقت، واسمه يكون محذوفا دائما. ولا يعني ليس، يعني ليس ذلك الوقت وقت فرار، وقت فرار. فلا ينفعهم حينئذ. مناص اسم مكان لا مناص أي مكان الفرار، مناص اسم مكان لمكان مكان الفرار، يعني ليس لهم فرار. ما معنى فنادوا؟ أين المحذوف؟ أين المحذوف المفعول؟ يعني نادوا ربهم واستغاثوا بالتوبة حين نزل بهم العذاب. فهمت كيف التركيب؟ هناك محذوف، نادوا استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة. ولا تحين مناص أي قوة ولا فرار. المفروض يقول ماذا؟ الأولى أن يقول ماذا؟ ولا تحين مناص، يعني نادى وليس ذلك الوقت وقت ماذا؟ وقت فرار. ليس ذلك الوقت وقت فرار. والقرآن بالذكر ما الأمر؟ ما الأمر كما يقول الكفار يقولون يعني أنه ليس هناك بعث وأن القرآن كذب، كل أقوالهم الباطلة، كل أقوالهم الباطلة. إذا ما الناس يدخل كله حسي ولا معنوي ساعة؟ ليس هناك فراد حسي ولا معنوي، ليس هناك فراد حسي ولا معنوي. نعم. فنادوا ولا تحيل مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. عجبوا أن جاءهم رسول منهم من جنسهم البشري، لم يرسل لهم ملك، وقيل من العرب من قومهم يعني وأقاربهم، فهم يعرفونه حق المعرفة، لأنه إذا كان من العرب أو من قبيلتهم فهم يعرفونه، أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون. ويمكن أن يجمع بين المعنيين، يقول منهم يعني من جنسهم، ومنهم من أقاربهم ممن يعرفونه هو محمد. أخر هذا الشيخ المعثمين الجمع بين المعنيين. نعم، أن المقصود منهم يعني ماذا؟ من جنسهم وكذلك من قومهم، فكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله بل الذين كفروا بل جاءهم منذر منهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني رسولا من أنفسهم ينذرهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ليس نبيا كما يزعم. ثم ذكروا دليلهم الباطل على هذا، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا سبب قولهم ساحر كذاب. فهم قصده هو جعل هذه الذوات لذات واحد أو لا، أجعل الآلهة إلها واحدة يعني أبطل كل الآلهة، ليس ذات واحدة، أبطل كل الآلهة وأثبت عبادة إله واحد. وذكر قولهم دليل أنهم هم الكذابون وهم الأفاكون وهم الذين بهم جنون، لأنه الآن ممكن يقول لك فلان هذا مجنون، فتقول لماذا فلان مجنون؟ لأنه يقول الله واحد، فتقول أنت المجنون، ولا بد أن يكون الإله واحدا. فذكر قولهم ماذا معناه معلوم حتى ليبين جنونهم وسفاههم. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يرون أن نترك آلهتنا يعني كلها ونعبد إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب في غاية العجب. وذلك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون، فقال الوليد بن المغيرة نعم للملأ من قريش وهم الصناديد والأشراف، وكانوا 25 رجلا أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة، قدمت إلى أبي طالب، فأتى أبو طالب وقالوا له أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، وإن قد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء، يعني يسألونك ماذا؟ أمر مستويا بينك وبينهم، فلا تمل كل الميل على قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسألوني؟ قالوا ارفض ذكر آلهتنا ولدعوك وإلهك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامي، أعرض عن كلامي. وقال لهم ماذا؟ أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، تطيعكم العجم؟ فقال أبو جهل لله أبوك لنعطيكها وعشر أمثالها، هذا شيء جيد، قل لنا هذه الكلمة وسنعطيك هذه الكلمة وعشر أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا كيف يسع الخلق، كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، يعني كيف إله واحد يكفي الخلق كلهم، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، إن هذا لشيء عجاب أي عجيب. كل هذا مبني على الكبر صحيح؟ طبعا الكبر على الجهل بحقيقة الله تعالى، أن الإله لابد أن يكون منفردا بالخلق والملك والتدبير والعبادة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حقيقة أو يعني أن قيمة كلمة لا إله إلا الله يساوي أن لو عجب والحقيقة حقيقة حقيقة، لأنهم عندما قالوا بالفعل ملك العرب والعجم المسلمون حكموا العالم في سنوات قليلة، حتى الأخوة الغربيون يقولون لو الأمة من الأمم نعم اتسع ملكه وقهرت سائر الأمم كأمة الإسلام في سنوات القليلة هذا لا يعرف في التاريخ أصلا. هذا نفس الموعد لزوجة على الشمس في يميني والقمر هنا هذا هو؟ هذا حتى نفس القصة لا أدري هل هي نفس القصة أم قصة أخرى؟ نعم صحيح إنصار الدين هذا من أظهر دلائل النبوة إنصار الدين ودخول الناس في دين الله أفواج نعم ونصره على من خالفه عليه الصلاة والسلام نعم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم انطلق الكفار قائلين امضوا واستمروا على دينكم واصبروا على عبادة آلهتكم يعني لا تستجيبوا لمحمد ودعوته واعرضوا عنه لو أخذنا هذا المثال منهم في تبليغ الدعوة نعم كما قال بعض أهل العلم عجبت من عجز المؤمن وجلد الكافر جلد الكافر صبر وعجز المؤمن يصبر انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم ويثبتوا على عبادة آلهتكم إن هذا لشيء يراد لأمر يراد بنا يعني ما يراد بنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام يفعل بنا حيلة ومكيدة وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قوة بمكانه قالوا إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا يراد بنا يعني يريد بي الاستعلاء علينا فنكون له أتباع هذا بالضبط هو يريد لنا ماذا أن نتبعه وأن يكون هو الرئيس ونكون نحن أتباع له نكون نحن أتباع له ذكر هذا ابن جرير لا ولكن هذا الكلام يعني ليس ملكا مطلقا هذا الكلام خداع ليس ملكا مطلقا نعم ولا لهم له حاربوا على الملك أصلا نعم إن هذا لشيء يراد يعني هذا التوحيد الذي جاء به محمد أمر يريد به ماذا إضرارنا الهلاق عندما سأل هل كان من أباء حرب طريقا ليس عبد المطهولة كان العرب لم يكن لهم ملك أصلا العرب كانوا أمة متفرقة يقاتل بعضهم بعضا كان لهم قبائل أما الملك يدين له سائر الناس بالطاعة الملك هو الرئيس الأوحد إذن إن هذا لشيء يراد فيها معنيان المعنى الأول أن يعني محمد يريد من هذا الأمر أن يكيدكم وأن يكون رئيسا عليكم هذا معنى المعنى الثاني اختار بعض المفسرين وأوضحه الشيخ ابن عثيمين هو إن هذا لشيء يراد يعني محمد يريد بشدة الصبر على هذا الدين فاصبروا أنتم أيضا على دينكم كما أنه يريد الصبر على دين فاصبروا أنتم أيضا على دينكم نعم كلا المعنيين محتمل طيب إن هذا لشيء يراد لأمر الأمر يراد منا قرأنا هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الملة الآخرة هي ماذا النصرانية ظاهر الآية يفهم بأنه هذا الذي يجب علينا يعني أن نصبر التصبير بين يعني لا يصبر بعضنا بعضا على البطل كما محمد عليه الصلاه والسلام اصحابه يصبرون على البطل لانهم راوا من الصحابه صبرا عظيما على الايمان لان فقال ان يصبرون على البطل في راي الكفار يعني فنصبر نحن ايضا الحق الذي عندنا ما سمعنا بهذا الذي يقول محمد من التوحيد في المله الاخيره قال ابن عباس والكلبي ومقاتل يعنون النصرانيه ان هذا الا اختلاق كذب وافتعال لان النصرانيه كانوا يصرحون بالتثليث بتعدد الآلهة نعم وضح هذا يعني أدركنا آباءنا على هذا وقيل الملة الأخرة دين آبائنا يعني إما يقال الملة الأخرة هي ماذا هي النصرانية أو ماذا أو بطنية دين الآباء لأن آباء كما قالوا في عهد أخرى هل احتاج ابن الآباء ها نعم نظر ما كان يعبد آباؤنا من قبل إلينا نعم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبيين إلا قال مترفون لوجدنا أبانا على أمة وإنا على ثاني مقتدون على دين فكيف نترك دين أبائنا قبل بعثة النبي هل هم لو وصل إليهم نبي نصارى يلزم الإجابة بأبنا هو محرفة لا عيسى عليه السلام لم يكن رسول إلى كل الناس إنما كان رسول إلى من إلى بني إسرائيل فهمت؟ أما من بلغه التوحيد التوحيد المحض واضح وواجب عليه اتباعه طيب ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة. إذن إما يكون الملة الأخيرة اليهودية أو النصرانية أو دين المشركين الآباء. طيب ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة؟ قال ابن عباس النصرانية. إن هذا الاختلاف كريم أنزل عليه الذكر من بيننا. هذه شبهة أخرى. إذا الشبهة الأولى ماذا؟ شبهة اتباع دين الآباء أو الملة الأخيرة. شبهة ثانية ماذا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وليس بغني ليس بغني أنزل عليه الذكر من بيننا. نعم نعم ليس بأكبرنا ولا أشرفنا يقوله أهل مكة. قال تعالى بل هم في شك من ذكره. القضية ليست أن الوحي نزل على واحد ليس من أشرافهم ليس من أفضلهم. القضية ماذا؟ أنهم ينكرون الحق أصلا لو في شك من ذكره من وحيه وما أنزل. بل لما يذوق عذاب ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. نعم يعني لم ينزل بهم عذابي ولو أصابهم لا يقالوا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر أن النبي ماذا أبتني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أشرف النسب وكيف يقال هكذا؟ نعم يصل بالشرف وليس الشرف النسب فقط. أصدق عندما نسأل النسب والمال والغنى والملك والسيادة في الوقت يعني كان اعتبار عندهم بالمال والغنى. ولذلك قالوا في آية الزخرف نعم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. وكذلك قال فرعون في نفس السورة في نفس سورة الزخرف الله ذكر ماذا؟ ركز على حجج المشركين في إبطال الرسالة عن طريق بيان فقر الأنبياء. يعني أن حتى عندما ذكر قصة موسى في الزخرف ماذا قال فرعون؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلو ألقي يعني أسورة من ذهب أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فذكر أيضا المال فهم كانوا ماذا؟ لا الزخرف تتكلم عن المال الزخرف المال. طيب أن عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذا جواب جواب على ماذا؟ على اعتراضهم على إنزال الذكر عليه على النبي عليه الصلاة والسلام. هل عندهم خزائن رحمة الله؟ الله هم يقسمون رحمة ربك نحن قتلنا بينهم معيشتهم. الله يعطي الملك ويعطي النبوة لمن يشاء. نعم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ليس عندهم نصيب من الملك ولو كان عندهم لم يعطوا أحدا منه ولو نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم من لدنا أجرا وآتيناهم ملكا عظيما. نعم فإذا الله ينكر عليهم ماذا؟ هذه الحجة الباطلة حجة أنه ليس من أشراف القوم. طيب فهو ليس لهم خزائن. أم عندهم أي عندهم خزائن رحمة ربك أي نعمة ربك يعني مفاتيح النبوة يعطونها من شاء العزيز الوهاب. ما مناسبة تبيير الآية بهذين الاسمين؟ الوهاب الذي يعطي الملك. نعم لمن يشاء. بالضبط العزيز لأنه لا قوة الغلب يعطي الملك لمن يشاء. الوهاب الذي يهب. أما أنتم ماذا؟ ناقصون في القوة وفي الغنى. فالله كامل في القوة وفي الغنى. القوة يدل عليها العزة والقهر والغلب كمال الملك والقهر والغلب. والوهاب الذي يهب من يشاء من النعم فلا يهب إلا من كان مالكا. نعم إنسان وزير لا يستطيع أن يهب لمن يشاء ليس له الملك المطلق. أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما أي ليس لهم ذلك. فليرتقوا في الأسباب أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. يعني لما قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك كان هذا فيه ماذا؟ الدليل أنهم لا يملكون شيئا من خزائن رحمة الله. وخزائن رحمة الله أخص فلما نفى الأخص تدرج النفي الأعم. ما هو الأعم؟ ملك السماوات والأرض أعم من الخزائن. واضح هذا؟ أسباب سلم نعم الأسباب الطرق الوسائل أي سلم السلم هذا نوع من الأسباب أي طرق يصعدون بها إلى السماء. لأن أيضا الذي يملك الشيء يستطيع أن يتفقده. لو كانوا مالكين للسماوات والأرض لا ينفع أن يقول أنا عندي شخص أنا عندي فيلا في أمريكا ويقول لم أرها أبدا. كيف أنت تملك وأنت لم تذهب إليه؟ يعني الذي يملك شيء ملكا حقيقيا ملكا تاما يستطيع أن يذهب إليه وأن يتصرف فيه، فليرتقوا في الأسباب ليصعدوا إلى السماء ويفعلون ما يريدون إن استطاعوا. نعم، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ذكر عقب هذا أنهم ضعيفون مهزومون، فكيف يكونون مالكين للسماوات والأرض؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، من الأحزاب. لماذا قال جند ما هنالك؟ جند ما هنالك، لماذا لم يقل هم جند مغلوبون؟ جند نكرة، والغرض من التنكير هنا ماذا؟ التحقير. كما قال فرعون مثلا أراد أن يحقر موسى وقومه، قال إن هؤلاء لشرذمة، تنكير للتحقير. فالله يحقر من شأن الكافرين، يقول إن هؤلاء الكافرين ماذا؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ما موصولة صحيح؟ نعم، ما نكرة موصوفة، نكرة صفة، ما نكرة صفة، صفة لجند، نكرة صفة لجند. وضح هذا؟ وقيل إنها زائدة، والأظهر إنها صفة. هذا يخبر الله تعالى يعني جند مبتلى أن قريش سوف يهزم. نعم، هذا إخبار عن الله، يعني يعني جند مبتلى ومهزوم خبر، جند مهزوم يخبر أنهم سوف يهزمون. وضح هذا؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح. ذكر الله عز وجل شيئا من قصص السابقين ليبين كيف هزمهم الله عز وجل. نعم، ومهزوم هذا فعل اسم مفعول باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل، يعني جند ما سيهزم، لأن هذه السورة مكية ولم يحدث قتال بعد بين المسلمين والمشركين. وضح هذا؟ من الأحزاب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذب قبلهم قوم نوح وفرعون ذو الأوتاد. ذكر الله عز وجل العصاة من الأمم السابقة فقال كذب قبلهم قوم نوح وفرعون ذو الأوتاد. قال ابن عباس قال جند ما هنالك قبلها أولئك الذين يقولون هذا القول جند هنالك مهزوم مغلوب من الأحزاب، أي من جملة الأجناد، يعني قريش. قال قتادة أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وبمكة أنه سيهزم، سيهزم جند المشركين، فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فجاء تأويله يوم بدر. ثم قال معزيا لنبيه مصبرا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قال ابن عباس لمحمد بن كعب ذو البناء المحكم، وقال الضحاك ذو القوة والبطش، وقال السدي كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات. فمن يمد يعني على الأرض، مده على الأرض ويشده بالحبال، يشد يديه ورجليه ويرسل عليه العقارب والحيات. ويرسل بالأوتاد يعني هذا الأوتاد هم معنى حبل؟ لا، الوتد هو ما يضرب في الأرض لتربط فيها حبل الخيمة. مثل مسمار بالضبط، يعني معنيان يعني مثل مسمار وقوة أيضا. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا. نعم، وفرعون ذو الأوتاد قال القوة، لكن أظهر ماذا؟ ظهر كان حقيقي أنه قيل أوتاد البناء العالي، وقيل أوتاد معنوي القوة، وقيل أوتاد أنه كان يدق أوتادا في الأرض يربط فيها من خالفه ويعذبه بهذه الطريقة. لا، يمده على الأرض يديه ورجليه، يعني يجعل ينام على الأرض. الرجل يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء، فأعلم أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. أخبر يعني إن كل أي ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. كلهم كذبوا الرسل فحق عقاب، وجب عليهم ونزل بهم عذابي. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر يلبث يعني ما ينتظرون، ما ينظر أي ما ينتظر هؤلاء إلى سماع النفخة الأولى. الصيحة الواحدة هي ماذا؟ النفخة الأولى. قال وما ينظر هؤلاء، ينتظر هؤلاء يعني كفار مكة إلى صيحة واحدة ونفخة الصور ما لا من فواق. قال ابن عباس من الرجوع، وقيل ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع. أليس النفخة الأولى للأحياء؟ بلى. كيف هي يتيب هؤلاء والمات؟ نعم، أي ما ينظر هؤلاء من قال إنهم ماتوا، والله يتكلم عن من سيبقى من الكفار في آخر الزمان. كما ينظر هؤلاء من أدركهم، يعني فيها التخويف والصيحة، الله يخوفهم بالصيحة، الله يخوف كل الناس بماذا؟ حال حياتهم بماذا؟ بالصيحة، أن الصيحة قد تأتي وحي وقد لا تأتي. وما ينظر ما ينتظر ما نفير، يعني ما ينتظرون إلا سماع الصيحة. وتحت ما يريد ذلك الصوت فيكون ما موصولة؟ نعم، لا ما في أيضا ما في ما يرد، يعني لا يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع. تعرف رجوع، تعرف أن صدى الصوت، صدى الصوت يعني الصيحة نفخة الصعق عندما تكون يكون لها صدى، تكون الصدى تكرار الصوت. نعم، عندما تتكلم في مكان واسع الصوت يتكرر، لا يتكرر، تسمع صوتك مرة أخرى. تقول ماذا في الجنة؟ إيخا، إيخا في الإنجليزية يقول إيكو. نعم، اصبر على ما يقولون، أي ما يقوله الكفار من تكذيبك، واذكر عابدنا. قال قبل ذلك لا. قال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الكفار ينكرون ماذا؟ ينكرون إفراد الله بالعبادة، وينكرون الرسالة، وينكرون البعث. هذا الأصل الثالث من أصول التوحيد الذي أنكره الكفار، إنكار البعث. يأتي ويأتي الجواب عنه. نعم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني كتابنا، والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء. وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب. وهذا القول قول أكثر المفسرين، أن قطنا العلامة ماذا؟ نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به قبل يوم القيامة. لماذا يقولون هذا؟ استهزاء منهم وإنكار ليوم القيامة، فهذا إنكار واستهزاء منهم بيوم القيامة. هذا القول هو القول المشهور عند أكثر المفسرين. نعم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، أي على ما يقول الكفار من تكذيبك، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال ابن عباس أي القوة في العبادة، فالأيدي معناها ماذا؟ القوة في العبادة، من آد يقول أيضا، ليس الأيدي يعني جمع يد. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ناسب أن يذكر داود عليه السلام لأن داود يضرب به المثل في ماذا؟ في الصبر. داود عليه السلام يضرب به المثل في الصبر. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. نعم، عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. نعم، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره. قال ابن عباس مطيع. أليس أيوب عليه السلام أصدر منه؟ ماذا؟ أيوب عليه السلام يضرب به، نعم، أيوب يضرب به مثل في الصبر على البلاء، بلاء البدن، وداود يضرب به المثل في الصبر على البلاء في العبادة. لأن الصبر إما يكون صبر على الطاعة، أو صبر على المعصية، أو صبر على المصائب. فداود صبر على الطاعة، فصبره أعظم من صبر أيوب الذي صبر على البلاء، لأن مراتب الصبر على الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على البلاء. لأن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية صبر ماذا؟ اختياري، أما الصبر هذا لا، صبر اضطراري، أنت ليس لك أن يولد لديك إبادة تستطيع أن تدفعه. أما الطاعة تستطيع أن تفعلها وأن تتركها. نعم، وضح هذا. واذكر عبدنا داود ذا الأي أي ذا القوة، فكان ذا قوة في العبادة وقوة في البدن، وقتل داود جالوت، وجالوت كان ملكا عظيما، قتله داود، فهذا يدل على القوة في البدن والقوة في العبادة كذلك. إنه أواب. نعم، قيل إنه قتله بالمقلاع، هذا يعني في الإسرائيليات وكلهم مفسرون، تعرفون المقلاع؟ نعم. واذكر عبدنا داود إنه أواب رجع إلى الله عز وجل بالتوبة عن كل ما يكره، قال ابن عباس مطيع. نعم، فإذا ذكر هنا صبر داود في البابين، صبر على الطاعة أنه عابد، وصبر عن المعصية أنه أواب. فلما كان أوابا رجعا إلى الله، سخر الله له الجبال لطاعته، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني ذللنا الجبال يسبحنا مع داود يعني بالعشي والإشراق. نعم، في وقت الإشراق وفي وقت العشي بعد الظهر، إن سخرنا الجبال معه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. نعم، مفعول معه. نعم، مفعول معه، يسبحنا بالعشي والإشراق غدوة وعشية. قال تعالى والطير محشورة، سخرنا له الطير محشورة أي مجموعة إليه تسبح معه. كل له أواب أي رجاع، يرجع ويسبح بتسبيح داود عليه السلام، مطيع مرجع إلى طاعته بالتسبيح. وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود، قال ابن عباس كان أشد ملوك الأرض سلطانا، كان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 ألف رجل، وآتيناه الحكمة يعني النبوة والإصابة من في الأمور وفصل الخطاب. قال ابن عباس بيان الكلام، وقال ابن مسعود والحسن والكلب ومقاتل علم الحكم أو علم الحكم لأنه كان حكما، والتبصر في القضاء. وقال علي بن أبي طالب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. كل هذا فيه احتمالات. وقال بعضهم فصل الخطاب ماذا؟ البيان والفصاحة. وقيل أما بعد، قيل إن أول من قال أما بعد هو داود عليه السلام. أما بعد يعني فقال بعد ماذا؟ بعد مقدمة الخطبة والدخول في الموضوع تقول ماذا؟ أما بعد. واضح؟ والأظهر أن يقال إن فصل الخطاب هو ماذا؟ الكلام البين والفصل بين الخصوم. نعم، جعل الطيور جماعة معه، هذا يعني تذكير له وتقوية له في العبادة. صحيح، تذكير له وتقوية في العبادة. طبعا لا شك أنه يؤجر عليها، يؤجر لا شك، وإن كانت الطيور غير مكلفة، لكن وجود ذكر الله في الكون، وجود ذكر الله في الكون حتى إن كان من غير المكلفين، هذا في حد ذاته خير ومنفعة. نعم، طيب، نعم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هذه الآية من قصة حي داود عليه السلام. ولا أتاك نبأ الخصم، خبر الخصم، إذ تسوروا أي صعدوا وعلوا أي المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم خاف منهم حين هاجم علي في محرابي بغير ابني، فقال ما أدخلكما علي، لماذا تدخلان علي؟ نعم، قد يكون النصوص يريدون قتله، يريدون قتله، وضح هذا. فالخصم يعني يقع على الواحد والاثنين والجماعة، يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فخصم المقصود به ماذا؟ الاثنين، وضح هذا؟ نعم، إذ تسوروا المحراب، والمحراب موضع العبادة، الغرفة التي كان داود يتعبد فيها، إذ دخلوا عليه ففزع منهم دخلوا على داود ففزع منهم خاف منهم حين هجم عليه في المحراب وقال ما ادخلكم عليه قالوا يتخف اي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض جئناك لتقضي بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط احكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدينا الى سواء الصراط. ذكروا الحكومة الخصومة على وجه الإكمال الإجمال عندما قالوا ماذا خصمان ثم فصلوا ماذا خصومة. واضح هذا؟ ما نحكم بيننا بحق ولا تشطط لا تجر لا تظلم لا تتجاوز الحد. نعم أي لا تجر وهدينا إلى سواء الصراط يعني دلنا على الطريق الواضح الذي لا لبس فيه لا إفراط ولا تفريط أرشدنا إلى الطريق الصواب والعدل. قال داود لهما تكلما قال أحدهما إن هذا أخي أي إنه على ديني وطريقتي. اختلفوا يعني في هذا قيل أخي من النسب وقيل شريكي وقيل أخي في الدين كما ذكر هنا. نعم كل هذا محتمل. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة لا أملك غيرها فقال أكفلنيها أعطني إياه أعطني إياه فتكون لي امرأة يا نعجة. لا اختلفوا في هذا. نعم اختلفوا في هذا. الصحيح أنه نعجة على الغنم وقيل إن وهذه القصة إسرائيلية تصح. قيل إن داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة وجارية فنظر إلى امرأة أمير الجند في جيشه فعجبته فأراد أن يتزوجها فبعث الله عز وجل لدين خصمين اللذين بينهما خصومة في النعاش حتى يذكره بماذا بظلمه وبغيه عندما أراد أن يتزوج امرأة هذا القائد. لكن هذه القصة لا تصح ولا تليق بمقام الأنبياء لا تليق بمقام الأنبياء. نعم والله هذا. أما الذين قالوا إن النعجة هنا هي المرأة قالوا العرب تكني عن المرأة بالنعجة أو الشاة لكن هذا فيه نظر يعني لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته. غنم النعجة أنثى الماعز أنثى الماعز. شوف مش داود يعني فقط يعني تفكر بهذا أم هم بهذا؟ هذه قصة تصح. لو يعني هم يقولوا فكر بل في بعض الإسرائيليات يقول لهم قتله ليتزوج امرأة أو أرسله إلى مكان يقتل فيه وكذا. وضح هذا؟ وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج زوجة زيد؟ زيد نعم. لا هذا قصة باطلة، قصة باطلة الموضوع. قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وكانت جميلة فقال سبحانه مقلب القلوب هذه قصة باطلة سندا ومتنا، باطلة متنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني زينب بنت عمتي أصلا. فكيف يقول انه اول مره يراها وهذا كان قبل فرض الحجاب زي بنت جحش بنت عمه النبي بنت عمته فكيف لا يرى لا يعرف بنت عمته. الاعذاب نعم هو القول تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه لم لا يصح ان يقال تخفي في نفسك يعني حبك لها وارادتك الزواج منها كما في هذه القصه الموضوعه انما تخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك ان الله عز وجل سيبطل التبني ويامر ان تتزوج ابنة متبنيك لأنه كان يخاف أن يصرح للناس بهذا عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله حقا تخشى لقطب النبي حتى ليقال أن يتزوج زوجة ابنه فيعود هذا على الدين بالنقص صنع أن هذا سيعود على الدعوة بالضرر. فخوف عليه الصلاة والسلام ليس أن يقال أنه كان يحبها وأعجبته إنما خوفه ماذا على الدين أن يقال أنه تزوج امرأة ابنه. فهمت المعنى؟ لو تركت هذا التبني على هذا الحكم سوف يكون لك يعني الفرصة أن تتزوج بالمرأة المطلقة منه ويعني يكون هذه تهمة هذه المقصود هذا الشيء. فتخفي في نفسك ما الله مبدي يعني هو زين كان يشكو من زينب لأن زين كان مولا عبدا معتقا وزينب امرأة قرشية شريفة هذا يدل على عدم اشتراط ماذا الكفاءة في النساء في الزواج ولا مدى الملكية خلافا للجمهور فكانت تتكبر عليه فكان زيد دائما يشكو النبي عليه الصلاه والسلام ماذا نشوزها عليه فكان يقول له عليه ماذا واذ تقول الذي انعم الله عليه وزيد وانعمت عليه بالعتق نعم امسك عليك زوجك يعني اصبر ولا تطلقها زيد كان يريد ان يطلقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما الذي اخفاه انه يخفي في نفسه لم يقل لزيد يا زيد أنت ستطلقها والله سيزوجني إياها فطلقها. لم يقل له هذا معنى وكان يعلم هذا، لكن لم يحل الأمر الإلهي بعد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نزلت عليه الآيات هذه الآيات، فدخل عليها بدون إذن. تمام، إخفاء يعني علم النبي أن الله أعلمه بأنه ستزوج، هذا إخفاءه في نفسه. حتى لو قال إنه تزوج ماذا؟ امرأة ولدي من التباني، لأن العرب كانت تستعظم هذا الأمر، كانت ترى أن هذا الأمر عظيم يعني ومحرم، لأن ولد من التباني عندهم كان كالولد الصلبي. أنا يعني فهمت من كلام السعدي أنه كان يخفي حبه لإياه. لا، هذا ليس بصحيح. هذا قاله بعض المفسرين وأخذوا من الإسرائيليات. نعم، واضح هذا؟ طيب، قال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني امرأة، ولي نعجة واحدة. قلنا هناك خلاف في هذا بين المفسرين، ولي نعجة واحدة يعني امرأة واحدة، والعرب تكني نعجة من المرأة. قلنا صحيح أنه المقصود غنم، الأظهر الغنم، لأن الأصل ماذا؟ حمل الكلام على حقيقته. ولي نعجة واحدة، والذي يدل على هذا سيأتي، سأقول لك الدلالة هذا أنها غنم. نعم، إني ولي نعجة واحدة امرأة واحدة، لا تكلم بالنعجة عن المرأة. قال حسين من فضل هذا تعريض للتنبيه والتفهيم، فقال أكفنيها، قال ابن عباس أعطنيها، قال مجاهد انزل لي عنها، وعزني غلباني في الخطاب، ألح علي، عزني يعني غلباني، ألح علي في الخطاب أي في القول، وقيل قهراني لقوة ملكه، لأن هذه النساء كن إماء يعني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، هذا هو محل الشاهد، الخلطاء الشركاء، فالآخر لا شرك في نعاج وليس شرك في نساء أو إماء، وإن كثيرا من الخلطاء أي شركاء ليبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وقليل ما هم، أي فقليل هم، مفهوم هذا؟ قليل هم. نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في دليل أن الإيمان مبني على العمل ولا ينفع إلا بعمل. نعم، وفي أن الظلم كثير بين الشركاء، في أن الظلم يغفر كثيرا بين الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كمان يخرج يقول هذا هو لا، هذه الواو من عطف الخاص على العام، ليست واو المغايرة، من عطف الخاص على العام. نعم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وظن داود أيقنا وعلم أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ما الفتنة التي فتنها داود عليه السلام؟ ما الفتنة يعني؟ استفتاه وهو يعني استعجل في فتواه، ما وجه الاستعجال؟ لم يستمع إلى السلام بالضبط، ما لم يستمع إلى الخصم، أنه لم يستمع إلى الخصم، كان عليه ماذا؟ أن يستمع إلى الخصم. شيخنا لو هو استمع لواحد والآخر سكت كأنه قضى على ما حكى الأول، هل يعني يؤخذ إله مثل هذا المفتي؟ مثلا أتى يستفتي شيخا وهو واحد حكى قصة والثاني يعني هذه فتوى أم حكم؟ لو كانت حكما لابد أن يسمع من الطرفين، لابد أن يسمع يسأله من الطرفين، يسأله لعله يستحي أو لا يشترط. لو أن امرأة جاءت تسأله ماذا زوجي بخيل ويمنع من المال، يعني يقول لها ما الحكم الشرعي سواء كانت صديقة أم لا. طيب، وأناب فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، أي ساجد، عبر بالركوع عن السجود لأن كل واحد فيه انحناء، وأناب أي ركع أي رجع وتاب. فغفرنا له ذلك أي ذلك الذنب، وإن له عندنا بعد المغفرة عندنا يوم القيامة لزلفى لقربة ومكانة وحسن مآب وحسن مرجع ومنقلب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، استخلفناك في الأرض. نعم، فاحكم بين الناس يحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمور العباد بأمرنا فاحكم بين الناس بالحق. فسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف الله في تنفيذ أمره. إني جعل في الأرض خليفة إيمانا يخلفني في تنفيذ أوامري. نعم يعني أهل مكة قال فاحكم بين الناس بالحق بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال ابن عباس لا لثواب ولا عقاب، باطلا يعني ماذا؟ لا للثواب ولا عقاب بدون حكمة. ذلك ظن الذين كفروا يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا خلقا لغير شيء وأنه لا بعث ولا حساب، فهذا دليل عقلي على إثبات البعث. نعم ودليل الحكمة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وهذا هو الدليل العقلي أنه لا يمكن أن يسوي الله بين المؤمن والكافر، بل لابد من بعث يحاسب فيه كل واحد على عمله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض قال مقاتل قال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة من الخير ما يعطون، فنزلت هذه الآية. أم نجعل المتقين كالفجار أي المؤمنين كالكفار، وقيل أراد بالمتقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي لا نجعل ذلك. كتاب أنزلناه إليك أي هذا الكتاب أنزلناه إليك مبارك كثير خيره ونفعه ليتدبروا أي ليتدبروا آياته وليتفكروا فيها. قال الحسن تدبر آياته اتباعه وليتذكر ليتعظ أولو الألباب. الألباب يعني العقول، العقول التي تفهم وتعي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، معنى يتدبر نعم التدبر هو إعادة التفكير والنظر. يقولون ماذا؟ أن ترجع بدبر الكلام على أوله، ما قلنا الدبر آخر الشيء. تدبر الكلام يعني ماذا؟ نظر في آخره وأوله، جمع بين الآخر والأول، كما تنظر في تنزيل الآية مثلا يعني علاقتها بأول الآية. فالتدبر يعني محاولة فهم المعنى والحكم والأسرار والعمل. نعم وليتذكر أولو الألباب ما غفلوا عنه. نعم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وهبنا لداود سليمان، لما عثى الله على داود ذكر ابنه بعد ذلك سليمان وأثنى عليه. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. قال الكلبي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال الكلبي غدا سليمان وأهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس، فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه ويعرض عليه، فعرضت عليه 900، فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت، يعني بعدما صلى الظهر جلس يعرض عليه الخيل، فإذا الشمس قد غربت وفتته صلاة العصر ولم يعلم بذلك، فاغتم لذلك هيبة لله فقال ردوها علي، فردوها علي فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لمرضاته، يعني ضحى بها، يعني ذبحها ونحرها لتؤكل. هذا قول. وقيل إنه طفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني مسح ماذا؟ أعناقها وسيقانها وقال هي لله، تصدق بها، تصدق بها. ولا حدث الصافنات هي التي تقف على ثلاثة أقدام وترفع قدم، والجياد جمع جواز والحصان. الصافنات صفة الخير. الصافنات ليس الصفات. صافنات. صافنات الخيل الصافنة تقف على ثلاثة أقدام وترفع الخامس الرابع أو التثنين. رأيت هذا؟ نعم، لأنها يعني جاهزة يعني القوات يتقف على ثلاثة أقدام ويتقف على الرابع، تقف على قدم الرابع. قلدت عليه تسع من يعني خارج مرت أمامه. نعم، يقف على الرابع لما؟ يقف على الثلاثة والرابع لا يقف عليه، يعتمد على ثلاثة قوائم ولا يعتمد على الأربعة. يعني مرت عليه تسع من. نعم، وضع هذا؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. نعم؟ فهمتم على الصافنات الجياد؟ نعم. قال إذ عرضت عليه بالعشي الصافنات هي الخيل قائمة على ثلاث قوائم وقامت واحدة على طرف الحافر من يد الأول. فهمت على طرف الحافر من الرابع؟ يكون على حكم مثني وهكذا على طرف الحافر. يعني الرابع مثني وهكذا غير معتمد عليه. طيب، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير هنا معناها ماذا؟ الخير. لا، واضح هذا؟ حب الخير عن ذكر ربي يعني عن الصلاة. يعني أحببت حب الخير بمعنى أكثر من ذكر ربي. واضح هذا؟ يعني فضلت حسبته يعني أفضل من العبادة. يعني بالضبط، ولم يقل متعمدا، ولم يشعر إلا حتى غربت الشمس، وأيضا انشغاله لم يكن بالدنيا إنما كان بالخير التي تستخدم في الجهاد، انشغاله كان بأمر من أمور الآخرة. واضح هذا؟ فإذا ممكن لو قيل لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما الدليل من القرآن من أدلة هذه الآية؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، سمى انشغاله بالموضوع الفاضل من حب الدنيا، ولك حب الدنيا وحب الطاعة. فهمت؟ طيب، فما بقي في أيدي الناس اليوم من الخير يقال لها نسل تلك المئة. يعني هذه ما أقرأ هذا بعد، أنا سأقرأ. انظر، ما هو سؤالك؟ يعني المقصود يعني هذه الحصان كانوا يعني أحسن من اليوم، ومع ذلك نحن نحبه أكثر. لا، فما بقي في أيدي الناس اليوم من الخيل يقال من نسل تلك المئة. المئة التي بقي من الألف هو ذبح 900، ويقال إن كل الخيل التي توجد الآن من نسل هذه المئة التي بقيت، وهذا ليس عليه دليل، من أولادها، من أولاد هذه المئة. فهمت؟ يعني كل الخيل التي جاءت بعد هذه المئة هي من أولادها، لا دليل عليه. ما يعني بمعنى الذي؟ نعم، أنا زمان أنا فما بقي هذا نافية. نافية. لا، فلا لا، المصول. المصول يعني. مصول. فالذي بقي. أنا زمان هذا نافية. آه. يعني. أين في صفحة الصفحات؟ صفحة 1022. لا. ردوها علي. قال حتى تورى بالحجاب. قال إني أحببت حب الخير، أثرت حب الخير ورضى بالخير الخير، وسميت الخير خيرا لأنه معقود بنواصي الخير الأجر والمغنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ما معنى معقود الخير؟ نواصيها مقدم رؤوسها، يعني فيها خير. والخير هو ماذا؟ الجهاد والفتح والنصر على الكفار وإجلاب الغنائم، خير دنيا وأخرى. نعم. قال مقاتل حب الخير يعني المال، هي الخير التي وردت عليه عن ذكر ربي يعني عن الصلاة وصلاة العصر. حتى تورب بالحجاب أي تورب بالشمس بالحجاب، استطرب بما يحجبها عن الأبصار. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي ردوا الخيل علي فردوها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال أبو عبيدة طفق يفعل مثل ما زال يفعل، والمراد بالمسح القطع، فجعل يضرب سوقه وعناقه بالسيف. هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين، وكان ذلك مباحا له، لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. ما المعنى؟ يعني كان جائزا له أن يعقر الخيل، أن يقتله، وقد يقال كما قال بعض المفسرين انه لم يقتلها لإتلاف المال، انما قتلها لتؤكل، فلتؤكل، فهمت؟ لان ولو قيل قتلها ولم تؤكل، قتلها عقارها يعني ولم يذبحها، فيقال ماذا يعني اصبحت ميتا، يقال ان هذا كان جائزا في شريعته. فان النبي الله لم يكن يقدم على محرم ولم يكن يتوب من ذنب، وهو ان شاء الله صلاه العصر بذنب اخر وقتل الخيل وافساد المال، فهذا كان جائزا في شريعته، او يقال ذبحها لاجل ماذا؟ لاجل ان يتصدق بلحمها، او يقال كما قلت مسح عليها وقال ماذا؟ هي لله. ليس مشهورا عندنا ذبح الخروف، ذبح الحصان، ان الحصان قليل عندنا، ذبح انتم كثير. اي واحد ذكى كيما؟ لانه معقود بنواصب الخيل، معقود مربوط، مربوط، والنواصب مقدم الراس، يعني مصاحب لها. المعنى ماذا؟ الخير مصاحب للخير الى يوم القيامه، فهمت؟ نعم، مصاحب لها لا ينفك، واضح هذا؟ قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. فلما فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، ما هو الجسد؟ الصحيح ابنه. قيل هو شيطان جلس على كرسيه واخذ ختمه، وهذا قول اختاره ابن جرير. واضح هذا؟ إذا قلنا بهذا الكلام شيخنا يعني يكون إشكال، مثلا الشيطان أخذ خاتمه يعني يحكي هذه القصة. نعم، ولكن الذي اعترض عليه ابن كثير ذكر هذه القصة وأنكرها، يعني ابن جرير اختارها، ابن كثير ذكرها وأنكرها وقال هذه تؤخذ عظمة الأنبياء، ولكن هذا لا يخفى على الذين قالوا بإمكان القصة، قالوا بإمكان في غير ماذا؟ في غير ما يتعلق بالوحي. لكن الأول أن الجسد هو ماذا؟ الذي ورد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال نبي الله سليمان: لطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منها فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله فلن تأتي إلا امرأة منهم بشق إنسان. شق إنسان ماذا؟ نصف ولد، ولد مشوه. فهذا هو الجسد الذي ألقاه الله على كرسيه، والفتنة كانت هي أنه نسي أن يقول ماذا؟ إن شاء الله. فهمت؟ فقيل له: قل إن شاء الله، ولم يقل. لا، قال الملك شيخنا يعني بصوت مسموع: قل إن شاء الله. هذا الظاهر، هذا الظاهر أن الملك قال: قل إن شاء الله، فلم يقل نسيا. قال: اختبرناه وابتلناه بسلب ملكه. ذكر القصة المشهورة عند الذي اختارها ابن جرير وغيره. روي عن سعيد بن مسيب قال: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام، فروح الله إليه: احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي، فابتلاه الله عز وجل، فذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان له. قصة الخاتم. احتجب عن الناس يعني بقي في بيته ثلاثة أيام في قصره لا يخرج ليفصل بين الناس، فالله عاقبه بماذا؟ بسلب ملكه عن طريق هذا الشيطان الذي أخذ الخاتم. وقيل: قال سليمان: يوم لا تفن الليلة على نساء كلهن فتأتي كل واحدة بابن يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، فجامعهن فما خرج له منهن إلى شق مولود، فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه، فذلك قول تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا. يعني هذا قول أقرب. نعم، هو ضعف هذا القول بغوي، كانه تم ذكر القولين وحين يذكر الأقوال ولا يختار. نعم، هو لأنه قيل، قال بلازم قيل. لا يلزم. قيل بعد التضعيف، هذه اصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين لا يلزم في كلام غير المحدثين. وعن أبو هريرة فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. لأن الخاتم يقولون إن سليمان في التوراة، يقولون إن سليمان الله عادل أعطاه سببا ليحكم الجن، هو ماذا؟ هذا الخاتم، خاتم الملك، وهذا ليس عليه دليل، هذا من الصلاة التي تحكى لا تنفى ولا تثبت يعني. طيب، قال أين راح؟ وأن أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاء بشق رجل وإن الله النبي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. أشهر الأقاويل هذا قول ثالث أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر الجني، فذلك قول تعالى والقيل على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع إلى ملكي بعد 40 يوما، فلما رجع قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال مقاتل وابن كيسان لا يكون لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قيل سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالة على رسالته ومعجزة. الجن الذي أخذ اسم الجن، الجن الذي غلب خاتم اسمه وكذا الجن، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث أن قول سليمان عليه السلام لا تفضل ليلة على 90 امرأة كلهن تأتي فارسا، يعني الذي يريد أن ينجب له ولد أن يقول إن شاء الله سأجامع زوجتي بهذه النية؟ نعم لا شك فيقدر فيوجد، ويمكن سببا أن يكون سببا نعم حصلت نية حسن نية سبب فيها. لا ليس واجبا، ليس واجبا، هو فاته هما ليس بواجب. هل يجب علي أن يكون له 100 فارس جنون سبيلنا؟ ليس واجبا. لا فاته الخير، هذا ليس عقاب، فوات الخير هذا لا من العقاب نعم، ولكن لم يكن لم يترتب هذا العقاب فعل محرم أو ترك واجب. وضح هذا؟ يعني مسلمان الذي رجع، لأن صخر الجن هذا أخذ الخاتم فسيطر على الملك، فسليمان رجع لملكه بعد 40 يوما. هو الذي كان يحكم؟ نعم هذا هو الذي يقوله في الصغرية بكثير، كما قلت في لو نزعت في علمك في هذه الآية في تفسير أنكرها، قلت الناس عصمة الأنبياء وكان ابن الجرير اختارها. طيب يريد قول كان هناك صدق في صحف وأخذ هذا في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من كفر وسوى لكن الشياطين كفر. وقال أيضا في الإسرائيليات إن الشياطين ادعوا أن سليمان حكم الناس بالسحر وأنهم استخرجوا عن السحر من تحت كرسيه، هذا أيضا في الإسرائيليات في آية البقرة. نعم طيب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والجزاء من جنس العمل، أين الجزاء من جنس العمل في هذه الآية؟ لأنه قال قبلها ماذا؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فهل يقال إن هذا السؤال فيه إشكال؟ المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف يدعو سليمان بهذا الدعاء يقول يا رب لا تعطي ملكا لأحد من بعدي؟ أن يريد أن يكون هذا الملك هو أن يسخر لي الجن والإنس والطير وكل المخلوقات ولا كل أحد من بعد. هو ما أرد الملك لذاته وأرد للغير، يعني دليل نبوته. نعم الملك ملك سليمان، فهمتوا الإشكال؟ ملك سليمان كان معجزته، فيجوز للنبي أن يدعو بسلامة المعجزة له ولا يشاركه فيها غيره حتى لا يلتبس على الناس النبي بغير النبي، فهمت هذا؟ ولذلك حديث الحديث الصحيحين في قصة الكسوف لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مد يده، فبعد الصلاة الناس سألوه ماذا مد يده، قال تفلت علي شيطان من البارحة فأمسكته فوجدت برض رعادي على يدي، ولو أمسكته لربطت بسلام من سوال المسجد فأصبح الناس ينظرون إلي، ولكن أنت ذكرت دعوة أخي سليمان. ما هي دعوة أخي سليمان؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسخر من الملك تسخير الجن، فلو أن النبي أخذ الجنية وربطها بسليمان سوى للمسجد سيكون قد سخر له، فماذا؟ فهذا في مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لحال إخوان من الأنبياء؟ ما قالها هو كان إبليس ماذا؟ لا الله على هو جنية الملك الجنية. نعم؟ في الصحيحين، في القصة الصحيحة. طيب قال سخرنا له نعم فسخرنا له الريح. أين الجزاء من جنس العمل هنا؟ لأنه ضحى بالضبط. لما ضحى بالخيل أبدل الله أفضل منه هو الريح، لأنه ترك الخيل لله فأبدل الله خيرا منه. سخرنا له الريح تجري بأمر رقاء، يعني لينة ليست بعاصفة، حيث أصاب حيث أراد. والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وغواص. والشياطين كل بناء وغواص يستخرجون له الآل من البحر، هو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر. نعم. أليس من عقل هو داود أليس هو أنه نحن عن سليمان؟ سليمان ولا يعقل قصة الخيل كانت مع سليمان. أرجع قليلا سطر. نعم. وضع هذا. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام هذا الملك العظيم هو عطاؤنا، فمن أو أمسك. معنى فمن أو أمسك يعني أعطي ما شئت من الناس، وإحنا ما شئت من الناس لا نحاسبك على هذا، لا حرج عليك ولا مؤاخذة في ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم فضل الله عز وجل على سليمان عليه السلام. نعم. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. المن هو الإحسان إلى من لا يستثنيه، معنى أعطي من شئت وأمسك عن من شئت بغير حساب، أي لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت. وإن لو عندنا لزلفة وحسن مآب، زلفة يعني ماذا؟ قربة. وحسن مآب أي حسن مرجع. قال تعالى واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بمشقة وضر. قال قتادة ومقاتل بنصب في الجسد وعذاب في المال. نعم. نحن نقف بعد هذا الاسم على بلقيس فتح هذه البلاد، ما كان هناك بلاد أخرى لأهل الكفار وملك الدنيا كلها؟ لا، من لم يقل أحد الناس من ملك الدنيا كلها. لو كان ملك الدنيا كلها ما فاته ملك بلقيس. نعم. إنما ملك ما وصل إليه علمه من الممالك. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال فلما انقضت مدة بنائه قيل له اركض برجلك. اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض. ففعل فنبعت عين ماء، هذا مغتسل بارد، فأمره الله أن يغتسل منها من عين الماء ففعل. فذهب كل داء كان بظاهره في بدنه من الظاهر، ثم مشى 40 خطوة فركض الأرض برجله الأخرى، فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منه، فذهب كل داء كان بباطنه. فقول هذا مغتسل بارد يعني الذي اغتسل منه، وشراب يعني الذي شرب منه. هل الصوفية عندهم يستطيعون بهذه الآية فوركض برجلك؟ هذا الرقص؟ نعم. أنا يستطيعون بهذه الآية اكل برجلك، اضرب برجلك. واضرب برجلك في مصلحة معقولة، ما هي؟ أن هذا سبب لنبع الماء من الأرض، لأن الله عز وجل جرت سنته أن حتى المعجزات لها أسباب. هزي إليك بجذع النخلة، هذه معجزة لمريم أو كرامة، لأن مريم ليست نبية، لها أسباب. ها؟ وضح هذا؟ عصر بالحجر وهكذا. ولو كان ليس في شريعتهم هم ساشر، ولو قلت ليس في شريعتهم، ليس في شريعتنا الرقص، معنى ذلك أنك تقر لهم بأن الرقص هذا دليل على الرقص، وليس دليل أصلا، لأن ركض برجل إيمانا، ركض برجل إيمانا ضرب برجل. وضح هذا؟ نعم. وهذا ليس هذا ضرب العبادة ساشر، هذا الضرب العلة، العلة معقولة وهي ماذا؟ إخراج الماء. هذا الضرب العلة معقولة وهي إخراج الماء. عندهم دائما قصص إخراج الماء، لأنهم ضرب رجل وخرج الماء، عندهم قصص دائما. يقول أهل الصوفية أو فعلوا هذا يعني؟ يتشبهون يعني بمعجزات الأنبياء يعني. دائما عندهم إياه. طيب. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا وملء الكف من الشجر أو الحشيش فاضرب به ولا تحنث في يمينك. وكان قد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت فأمره الله أن يأخذ ضغطا يشتمل على 100 عود صغار. نعم. ويضربها به ضربة واحدة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والصحيح هذه خصوصية لأيوب، بمعنى أنه ضرب يعني أن رجلا حلف أنه سيضرب امرأته 100 ضربة، هل يبر في يمينه إذا أخذ 100 عضو ضربة ضربة واحدة؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال يبر، والأظهر أنه لا يبر لأن المجرى في الأيمان على النية، فلو نوى أن يضربها ضربا يلم، حتى لو قال الرجل لامرأتي والله لا أضربنك، ونوى أنه ضربا يلم ولا ينفع أن يفعل لها كذا، بل لابد أن يكفر عن يمينه، الأولى أن يكفر أو يضربها ضربا يلمها، تمام؟ فهم؟ فهذه خصوصية لا شرع من قبلنا، وشرعنا الأيمان فيها نجرى على النية، يجري على النية، مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم. يكون هو الحيلة ما الحيلة الحيلة الجائزة بشرط أن لا تبطل نصا، وعندنا الأيمان مجرى على النية في الشريعة. وكان قد حلف أنه سيضرب زوجته؟ نعم، لأنها تأخرت عنه، وكانت تخدمه 18 سنة، فتأخرت عنه مرة، فخدمته وتخدمه على مرضي، فحلف على هذا. هل الأولاد قد ماتت مع أحياء؟ لا، هذا هو سيقول هذا. قال أين نحن؟ وخذ بيدك تغفر فضل بي ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لم يقل آية وهبنا له أهله. ها؟ وضرب المرأة بدون سبب بهذه الأسباب يعني محرم، وألفي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا حلف أو يعني حلف على شيء فهو أحسن منه يكفر، نعم يعني يفعل الخير ما هو خير ويكفر. فالحالف أن يضرب امرأته الأولى أن يكفر ولا يضربه ولا يزل. لا، ولو كان ظالما في ضربها فتصحق الضرب يأتى من ضربه، يأتى من ضربه. لم يذكر آه وهبنا له أهله ومثلهم معهم، أهله ومثلهم معهم الذين ماتوا وأحياهم الله عز وجل لهم، كما قال غير واحد من المفسرين. نعم، وإن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ابن عباس أولي القوة أولي الأيدي، أولي القوة في طاعة الله تعالى، والأبصار في المعرفة بالله أي البصائر في الدين. إن أخلصناهم أي اصطفيناهم بخالصة ذكر الدار، قال مالك بن دينار نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. إن أخلصناهم يعني ماذا فضلناهم؟ ما هي الفضيلة؟ ذكر الدار. كيف تعرف ذكر الدار؟ بدل من ماذا؟ من خالص.